Startmixed.com. Startmixed.com. اسمع يا عم اسمع يا خال صحاب مريض اصحاب شمال هقول كلام كبار هقول كلام من الاخر هعيش من غير صحاب مفيش صحاب تتعاشر صحاب عن غدر عايشين كلهم عالسي وخاينين صاحبي اللي كان مصاحبني في وشي عامل حبيبني وفضاري بيحاربني صحابة غير زماني اكنب وشاد يا زماني انا في الطريق انا جايلكو نازل مجالكو افايبكو اجمعوا بقى يلا تلموا اجمعوا بقى يلا تلموا انا جاي واجيب بس رسالة ركز ويخلي دماغ شغالة انا جاي واجيب بس رسالة ركز ويخلي دماغ شغالة المهرجان مش فاضي مجالس المهرجان توجيه رسالة انا جاي واجيب بس رسالة ركز وخلي الدماغ شغالة الحوا وصاحبي الكلام تصحصح وعتنام الحوا وصاحبي الكلام ركز وصحصح وعتنام احكي حكاية صحاب صحاب في الشدة بعوني اول ما وقعت سابوني ما خلاص الملح ده والعيش كلوه الكلام يا صحاب غلسي وغدرة بتجمع وقت السيجارة ما خلاص المادة شدة ابعدوا يا صحبة فاسدة انا جاي اقولك يا صاحبي نصيحة يا رب تاخدها وتعمل بيها نقي اصحاب صحبتها تدوم وما يسيبكش وقت الازمة مش صاحبي صاحبك علشان كيف ده صاحبي كيف ملوش لازمة ده صاحبي كيف ملوش لازمة بس خلاص نسيت الرسالة بس عمس على الرجالة احمد بيليا وشلطة والابيض رمضان الفنان مسا يا زمالة احلى تحية وميت تقدير عبدو سيطر اخويا الكبير صحبتنا جميلة كلها جدعان صحاب رجالة مفهومش جبان عبد الغني واحمد سلسل والولا كيشو دوت فنان عمر والحاوي غنوا كمان اسلم ميجا وزع يا خال اسلم ميجا وزع يا خال Tarabmixed.com.